وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ضعف بلاؤه ورقة، على حسب دينك تبتلى. وقال العلماء: إن أشد الابتلاء أمران، أن يبتلى المرء في دينه، نعوذ بالله من ذلك، ومآل ذلك أن تتحول درجاته إلى بركات في جهنم، وأن يتحول من الإسلام قبل الموت إلى الكفر. وكان من دعاء سيدنا عمر أنه كان يشكر الله عز وجل على كل مصيبة أنها لم تكن في دينه، فكل ما كان دون الدين هين، ويمكن للمرء بفضل الله أن يجتازه وأن يتغلب عليه. لكن أن يفتن المرء في دينه ويرصب في الاختبار فهو أشد أنواع الابتلاءات. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين والمسلمات من هذا الابتلاء. هذا أشد ابتلاء يتعلق به المرء ومآله في الآخرة. وقال العلماء: أما أشد ابتلاء في الدنيا فهو أن يبتلى المرء بفقد ولده أو حبيبه، فهو أشد ما يبتلى به المرء في الدنيا أن يبتلى بفقد الولد. فأردت اليوم إخوتي الكرام، وبعد أن فقدت أسرة من الأسر القريبة من المسجد طفلة من أطفالها، أردت اليوم أن نتحدث عن الابتلاء بفقد الأبناء. وأول ما يمكننا أن نتحدث به في هذا الأمر المهم أن نعلم أولا أن الأبناء هم ثمرات الفؤاد. وسنتعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه وصفا دقيقا أن الابن ثمرة فؤاد أبيه وثمرة فؤاد أمه. لكن لنا السلوى والعظة أن هذا الأمر لما كان عظيما كتبه الله عز وجل على كثير من أنبيائه، فكانت أول جريمة في تاريخ البشرية أن قتل أحد أبناء سيدنا آدم الآخر، ويبوء بإثم ذلك إلى يوم الدين. ثم نرى نفس الابتلاء مع سيدنا نوح، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. الأب ينادي على ولده لكنه لم يستجب، فلما رآه سيدنا نوح رآه من المغرقين، فنادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أب، هنا أب ينادي ربه. انظر إلى الخطاب من النبي إلى الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي، نادى فقال، الفاء والتعقيب والسرعة، وقال ربي ليستدر عطف ربه ورحمته عليه في هذا الموقف: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاء التعديل الإلهي لنبي من الأبنياء من الأنبياء، فقال يا نوح، والنداء بنوح لأن الله عز وجل وهو الخالق يدرك مكانة الابن في قلب أبيه ولو كان كافرا. لم يقل له بل ناداه باسمه، فنادى الله عز وجل نوحا عليه السلام فقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فبين الله عز وجل لنبيه أن الابتلاء مع صعوبته، لكن الميثاق الذي يربطنا وينبغي أن يكون فوق كل رباط هو رباط الدين، رباط العمل. وبينت الآية الكريمة أن هناك نسبا في الآخرة، نسب الأعمال، كما حذرتنا أنه قد يفرق بين الابن وأبيه في الآخرة ويمحى هذا النسب. بجريرة الابن بعدم التزامه بالإسلام أو بعدم اتباعه لهذا الدين قد يفرق، فالنسب هناك نسب الأعمال ونسب الدين. لكن الآية تشير إلى وقع فقد الابن عند أبيه. ونادى نوح ربه فقال يا رب إن ابني من أهلي، وهو يراه يغرق أمامه. ورأينا ذلك المشهد أيضا مع خليل الله إبراهيم مع أبي الأنبياء، فلما بلغ معه السعي ابتلي سيدنا إبراهيم أيضا بفقد ولده، وهو من هو؟ هو الغلام الحليم. لم يكن سيدنا إسماعيل أي غلام. أن يبتلى المرء بفقد ابنه وهو الغلام الحليم عندما يبلغ السعي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أن يذكر القرآن الكريم أن هذا البلاء هو البلاء المبين دلالة على شدة المصيبة على قلب الأب. فهذا بلاء مبين عظيم وكبير، وفديناه بذبح عظيم. ولم يقتصر الأمر على خليل الله إبراهيم، بل نراه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كتب الله عز وجل عليه فقد الأبناء في حياته. فلما بكى ودمعت عيناه وأتبع واحدة بأخرى، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ فبكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن كل من فقد ابنا أو ابنة في حياته لقد جعل الله له السلوى في الأنبياء وفي المرسلين. لما كان الابتلاء عظيما جعل الله عز وجل هذا الابتلاء لبعض أنبيائه تمحيصا واختبارا. والمرء لا بد أن يبتلى ويختبر، لكن الله عز وجل أعد الجزاء الأوفى. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل ملائكته لقبض ولد عبده، والولد هنا للولد وللبنت، يقول لهم هل قبضتم ولد عبدي فلان وهو أعلم؟ فيقولون له نعم يا رب. فيقول الله تعالى لهم هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ هذا حديث قدسي يبين الله عز وجل فيه، وهذه رسالة للأبناء ليعلموا قدرهم في قلوب آبائهم وأمهاتهم أنهم ثمرة الفؤاد. فيقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ثمرة فؤاده؟ شبه الله عز وجل القلب بالشجرة، والشجرة عندما تثمر تستهلك قوة الزارع وتستهلك كل ما بيديه حتى تثمر الشجرة، فإذا أثمرت قطفت. هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قال وماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة يا رب حمدك واسترجع، حمدك. قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له وبنيت له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. إذن كل من فقد ولدا في الجنة فإن له بكل ولد قصرا في الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ إنها الغاية، إنها الغاية التي نرجوها ونأملها جميعا. كذلك إخوتي الكرام، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ادعو الله لي فقد فقدت ثلاثة من أولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد احتضرت بحضار شديد عن النار. الحضار هو الحائط الكبير، أي أنك بنيت حولك حائطا سورا كبيرا عاليا من النار ونجاك الله من النار. فقالت يا رسول الله واثنين، قال واثنين واثنين. وجاء في الحديث من فقد ثلاثة من أولاده كن له حذارا أي مانعا من النار. فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقد وليه صفيه أو حبيبه فصبر لو كان واحدا فليس له جزاء إلا الجنة. انظروا إلى عاجل البشرى للمؤمن في الدنيا، انظر إلى عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي جليل يحضر معه جلساته وكان معه غلام، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب عن مجلسه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي أين هو، فقالوا له يا رسول الله إن غلامه هلك، إن ابنه مات. والتعبير بالغلام دلالة أنه كان صغيرا في السن. أبشروا كل من فقد طفلا وكل من فقد ابنا صغيرا أو كبيرا، وهذه البشرى خاصة بمن مات من الأطفال أو مات من الأبناء ولم يبلغ الحلم. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، الحديث أنقله لكم بنصه، حديث صحيح صححه علماء الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أن تتمتع بابنك في عمرك، أيما كان أحب إليك أن تمتع في عمرك به، أن تمتع به عمرك، نص الحديث أن تمتع به عمرك، أو ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه يفتحه لك. فقال يا رسول الله بل أن يسبقني إلى الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لك. فقام صحابي جليل أود أن أقبل قدمين على جميل ما أهدى إلينا من سؤاله واستدراكه. قام صحابي جليل لم تذكر الكتب اسمه، قال يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال لا بل لكلكم. فكان الحديث دلالة وبشرى أن المرء إذا فقد طفله أو طفلته أو ابنه فإن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال له أيما كان أحب إليه أن تمتع به عمرك أو ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يسبقك إليه يفتحه لك. فقال بل يسبقني يا رسول الله إلى الجنة. قال فذاك لك، أي أنه سيكون كذلك. فقال صحابي وقال يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال لا بل لكلكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا بينا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل كتب على أنبيائه وهم خير خلقه، كتب عليهم فقد الأبناء في حياته لمزيد من رفعة الدرجات، فالأجر في ديننا على قدر الابتلاء، ولما كان الابتلاء عظيما كان الأجر عظيما من رب كريم يجازي كل إنسان ويفيض عليه بكرمه ورحمته. لكن فقد الأبناء عموما وما لهم عند الله من جزاء أوفى لآبائهم وأمهاتهم وجدنا في الشريعة بعض الخصوصية للأطفال، بل إن هذه البشريات تطيب قلب كل أم وكل أب، فإن تعلق المرء بالأطفال يكون أشد من غيرهم. ربما إذا كبر الولد استقل في حياته، وإن كان فقده أيضا لا تخفى مرارته إلا على كل من كابده. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت إلا ضيف والمال عارية. المال عارية، أي أنه عندك على سبيل الإعارة، والضيف مرتحل مهما طالت إقامته، والعارية مؤداة إلى أهلها. ما أنت إلا ضيف والمال عارية، والضيف مرتحل، والودائع لا بد أن ترد إلى أهلها. وصدق الشاعر إذ يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وكان من بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فقد طفلا، ولدا كان أو بنتا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثير من نسائنا فقدن أطفالا وهن، كان الأطفال أجنة، ما يعرف بالسقط. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط يجر أمه بسلره إلى الجنة. هذا السقط الذي لا يلتفت إليه وتمر به بعض النساء مرات ومرات. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع صغره، ومع أنه لم يمكث أياما أو شهورا، إلا أنه سيجر أمه بسراره بسرته إلى الجنة. وفي الحديث أن صحابيا جليلا ذهب إلى أبي هريرة فقال له: يا أبا هريرة، إني فقدت ابنين لي، فهل أنت محدثي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به قلبي؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم دعاميص الجنة. أطفال المؤمنين دعاميص الجنة. كلمة دعاميص، دعاميص دال عين ألف ميم ياء صاد، جمع دعموس. الدعموس في العربية قالوا هي دويبة صغيرة تشبه السمكة الصغيرة التي تسبح في الماء ولا تخرج منه مطلقا. وقيل هو الرجل كثير الزيارة للملوك، تفتح الأبواب أمامه ولا يستأذن أحدا عند الدخول. ما وجه الشبه؟ أن الأطفال دعاميص الجنة، وقال بعضهم هي سمكة صغيرة. وجه الشبه أن الأطفال في الدنيا يحجبون ويمنعون من الدخول في بعض الأماكن، لكن أطفال المسلمين ومن مات على الفطرة من غير المسلمين، كما قال العلماء، هم كالأسماك الصغيرة التي لا تفارق الجنة ولا تستأذن في مكان ولا تمنع من دخول مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأطفال هؤلاء دعاميص الجنة، كالأسماك الصغيرة لا تفارق الماء ولا تخرج منه ولا تستأذن ولا تمنع. وقال العلماء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا رجلا طويلا تكاد تصل رأسه إلى السماء وحوله ولدان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن هذا هو إبراهيم خليل الله يرعى وزوجته من مات من أطفال المسلمين في الجنة، فكل أطفال المسلمين يرعاهم سيدنا إبراهيم وزوجته السيدة سارة في الجنة. قال العلماء أيضا: وأولاد المشركين من مات منهم دون الحلم، من مات دون سن البلوغ مات على الفطرة، فهؤلاء جميعا يرعاهم سيدنا إبراهيم. ألا يطيب قلبك أيها الأب وأيتها الأم إذا أدركت أن الله عز وجل بنى لك بيتا في الجنة، وأن طفلك أو طفلتك يرعاهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته في الجنة؟ ألا تطيب نفسك بكل هذا وأنت تقدم ثمرة فؤادك تحتسب ذلك عند الله؟ نسيت كلمة مهمة في حديث السقط، كلمة مهمة لها معنى مهم في حديث السقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر بأمه إلى الجنة، بسراره إلى الجنة إذا احتسبته. فأنا نسيت كلمة إذا احتسبته، معناها على كل من فقد ابنا أو ابنة أن يحتسب ذلك عند الله، أي أن يجدد النية أنه رضي بذلك ابتغاء قضاء الله تعالى وابتغاء قدره. وفي الحديث الذي أختم به، والأحاديث كثيرة لا يحاط بها في جمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بيّن لنا وأكد أنه ما من أحد يموت له طفل أو ولد إلا وجد هذا الأب أو الأم وجد ابنه يقف على أبواب الجنة ليدخل معه أباه أو أبويه. وفي الحديث، نص الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بأطفال المسلمين، بالأطفال، فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون لله يا رب وآباؤنا، فيقول الله تعالى لهم ادخلوا الجنة، فيردون عليه يا رب لا ندخل إلا مع آبائنا، فيقول الله تعالى لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم، فيدخلهم الله تعالى الجنة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الطفل أو الغلام يأخذ بطرف ثوب أبيه، وفي رواية أو ثوب أبويه، ولا يتناهى، وفي رواية ولا ينتهي بهما إلا إلى الجنة. يعني يشد الطفل الصغير، يشد أباه وأمه من ثوبه، وأمسك سيدنا أبو هريرة أمسك طرف الثوب، بصنفة الثوب، طرف الثوب، قال يشد أباه أو قال أبويه من صنفة ثوبه أو ثوبيهما إلى الجنة. كانت هذه إخوتي الكرام عدة بشريات لمن فقد ولدا أو بنتا، كبيرا كان أو صغيرا. ومن جميل ما يوصي به العلماء، أن يتصدق بملابس الطفل أو الطفلة أو الابن، وألا توزع على باقي إخوته حتى لا تنفطر أو لا ينفطر قلب أمه عليه إذا رأت ملابسه وقد ارتداها إخوته، فيفضل أن يتصدق بها. كما يفضل أيضا ألا تعلق صور المتوفى، لاسيما إذا كان شابا أو طفلا، في أرجاء البيت رحمة بأمه وبأبيه. كذلك أيضا يفضل ألا توضع صورته كخلفية لجهاز الهاتف أو لغير ذلك، من باب الحرص ومراعاة والشفقة بالأم خاصة وبالأب. أسأل الله عز وجل أن لا يكتب على أحد منا أن يفارق حبيبه. وكان من جميل العزاء، أختم بها خطبتي، أن جاءت امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وقد فقدت عددا من أولادها في حياتها، فجاءت في عزاء أمي رحمها الله ورحم موتانا جميعا، جاءت في عزاء أمي هذه السيدة الأمية وقالت لي كلمة لا أنساها، تذكرتها الآن. قالت: الحمد لله أن الله عز وجل رحم أمك من أن تشرب نار أحد من أبنائها، فإنه ابتلاء صعب وشديد، فماتت قبل أن يموت أحد من أبنائها، فمن صبرت وابتليت بهذا الفقد لا شك أن الله عز وجل أجزل لها العطاء والمثوبة لما كان الابتلاء عظيما سيكون الأجر من الله أعظم. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا الصبر والسلوان على فقد الأحبة، اللهم طيب بفضلك ورحمتك قلب كل من فقد حبيبا أو قريبا أو عزيزا أو صديقا. اللهم اجبر خواطر هذه الأسرة وكل أسرة فقدت ولدا أو بنتا أو حبيبا أو قريبا، اللهم اجمعهم جميعا في مستقر رحمتك. اللهم هون علينا فراق الأحبة، اللهم هون علينا الدنيا وما فيها، اللهم هون على كل مريض وعلى كل ظالم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم طيب قلب الآباء والأمهات، اللهم أعن الأبناء لإدراك قيمتهم عند آبائهم وأمهاتهم، اللهم وفق كل ابن وكل ابنة لبر أبيها ولبر أبيه ولبر أمه، اللهم وفقهم جميعا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تقي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم هون علينا كل بلاء، اللهم هون علينا كل بلاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، وعجل لنا بصلاة فيه محررا من دنسهم يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وانصرهم على عدوهم وعدونا. اللهم كن للمسلمين في الإيغور، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي السودان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمتهم في اليمن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق، نسألك السعادة والغنى والهناء والفلاح في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هون علينا مصائب الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا أكبر منا، اللهم لا تجعل مصائبنا في ديننا، وثبتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله